الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقول في باب المفعول المطلق القسم الأول منه المؤكد لعامله وهو ما كان مجردا عن الوصف والإضافة، وذكر مثاله: عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. فكيف يكون مجردا عن الوصف وضربا هنا موصوف شديد؟ إن كان هذا المثال مني فهو سبق الإسئلة عنه، إنما عجبت من ضربك زيدا ضربا فقط، شديدا هذا صار ما صار مؤكدا لعامله. واضح هذا؟ عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، إذا كان مؤكدا لعامله لا يوصف بشديدا، لا يوصف بشديدا. هذا سؤال منكم والآن أنا أسأل. ما حد الاستثناء؟ الحمد لله. نعم أحسن. ما حد المستثنى؟ نعم المذكور بعده أو إحدى أخواته مخالفا لما قبلها نفسنا وإثباتها، هذا حكم. أدوات الاستثناء كم أداة للاستثناء؟ نعم ثمانية. نقول أداة أو حروف أدوات الاستثناء ثمانية، تعدها؟ نعم نعم يكون فعل حرف. نعم أحسن الله بارك. طيب إلا لها أحوال، كم حال لإلا؟ كم أسأل بكم عن عدد العبد أحمد؟ ثلاث حالات باستثناء من كلام تام موجب. طيب ايش معنى كلام تام؟ ان يكون المستثنى مستثنى منه مذكورا في الكلام. طيب موجب حكم المستثنى في هذه الحال وجوب النص مطلقا. ما معنى الاطلاق؟ ما معنى الاطلاق مطلقا؟ يعني لا يقيد بكونه أو تأخر مطلقا، يعني سواء كان الاستثناء منقطعا أو متصلا، سواء تقدم أم تأخر. مثال الاستثناء المنقطع. نعم لا جاء القوم إلا حمارا. حمارا هذا نقول مستثنى لكونه مذكورا بعد إلا، حكمه واجب النص. لماذا؟ لكونه في كلام تام لذكر المستثنى منه. و يجوز ماذا؟ ما هو المثال؟ جاء القوم إلا حمارا، هل هو الذي ينهض؟ جاء القوم إلا حمارا، حمارا مستثنى وكلام تام أو ناقص. نعم الكلام تام يعني ذكر المستثنى منه وهو موجب لعدم سبق النفي او النهي او الاستفهام. مثال للمتصل علي الا زيدا، جاء القوم الا زيدا، زيدا هذا مستثنى واجب النصب. نعم الحاله الثانيه محمد تاما منفيا. نعم يعني تام غير موجب حتى لا يختص بالمنفي. حكمه حكم المستثنى ما شاء الله. نعم راح اي او الاتباع لما قبله مطلقا. لا الوجهان مطلقا، يعني سواء كان الاستثناء متصلا او منقطعا. المتصل إذن نقول الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. المتصل يجوز فيه وجهان: الإتباع وهو أرجح، والنصب على الأصل. الإتباع عند الكوفيين على أنه عند الكوفيين نعم، عند البصريين على أنه

لم يذكر المستثنى منه في الكلام، ولا يكون إلا منفيا عند جمهور العلماء، خلافا ليه من خالف هذه. نعم ابن الحاج قال أنه يكون في الإيجاب بشرطين. الشرط الأول نعم أن تحصل به فائدة. محمد الشرط الثاني أنت حريص أني أكد. نعم أن يكون المستثنى فضلا، أن يكون فضلا، فإن كان عمدة مقام إلا زيد لا يكون إلا في النفي. قرأت إلا يوم الجمعة، هذا يصح عند ابن الحاج، يصح عند ابن الحاج. إذا ثلاثة أحوال للمستثنى بإلا: وجوب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما غير موجب نقول نفرق بين الاستثناء المتصل والمقطع. المتصل يجوز فيه وجهان، والاتباع أرجح، والمقطع عند جمهور العرب وجوب النصب، والجواز عند التميمية، يعني يجوز النصب مع الاتباع. الحالة الثالثة أن يكون الاستثناء مفرغا، يعني لم يذكر المستثنى منه في الكلام، وهذا عند الجمهور لا يكون إلا منفيا. هذا الاستثناء بإلا. قلنا الاستثناء بليس ولا يكون، مثال لهما على القدوس. مثال لليس، الاستثناء بليس. أعرف نعم فعلون فعل. زيدا خبر. إذا ليس زيدا تقول ليس فعل ماضي ناقص، واسمها ضمير مستتر فيها وجوبا تقديره هو، يعود على من الكل السابق، أو هذا على قول الجمهور، ويرى بعضهم أن يكون عائدا على اسم فاعل مشتق من العام، ليس القائم زيدا، أو على مصدر الفعل السابق العام، على حذف مضاف من الخبر، ليس القيام قيام زيد، قام القوم ليس زيدا، ليس القيام قيام زيد، ليس القيام قيام زيد، لا يكون مثال لا يكون زيدا. لماذا أقول لا يكون لم يكن؟ لا يكون لا ويكون، لو تغير التركيب لم يكن من أدوات الاستثناء. جاء القوم لا يكون، نقول لم يكن، لن يكن، لن يكون، لا يصح، دم المراد لا يكون بهذا التركيب. إعرابه لا يكون زيدا، لا زيدا خبره خلاف القاعدة. أيوة نعم عدا وخلا هل تكون من أدوات الاستثناء؟ نعم إذا لم تسبق بما مثل جاء القوم عدا زيدا، صحيح هذا؟ صحيح رأي؟ ها؟ أو يقول إذا تكون صاحبك تكون من أدوات الاستثناء إذا لم يسبقها ما، إذا سبقتها ما. نعم متى هذا؟ في وجود ما أم لا؟ عدم وجود ما، أيوة. إذا لها حالان، قد تسبقها ما وقد لا تسبقها ما، ماذا تعني إذا لم تسبق بما؟ نعم نعم

هو يعود على البعض المفهوم من الكل. طيب زيدا مفعول به ولا نقول مستتر. حاشا زيد حاشا حرف جر وزيد اسم مجرور بحرف جر. ماذا بقي؟ غير وسوى. واستثني مجرورا بغير وسوى. نعم. نعم. والمستثنى أي واستثني مجرورا واستثني مجرورا بغير وسوى. إذا نقول في مثال وجوب النصر قام القوم غير زيد. قام القوم غير زيد هذا واجب النصر، غير هذه يقال إنها منصوبة على الحالية أو على الاستثناء أو على التشبيه بالمفعول به. قام القوم غير حمار. ما قام القوم غير زيد وغير زيد. ما قام القوم غير زيد وغير زيد. ما قام غير زيد كذلك. ما قام غير زيد القوم صحيح. وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إن العراق مغنم. وانصب إذا ما قدم المستثنى. ما قام غير زيد القوم يجوز؟ هذا عند الجمهور لا يجوز، يجب النصب. وجوزه جوز الإتباع بن مالك رحمه الله. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه افتر ورد. وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. روي بالرفع وبالنصب. ما لي إلا أخوك ناصر إذا لم يكن إلا النبيون شافعهم. إذا يجوز الرفع والقول بأنه يتعين، نقول هذا الغالب، ويختار النصب مع جواز الإتباع. بقي شيء؟ نعم. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب لا في النفي. وصف لا في النفي كل نكره تقبل من لا شك فيما ذكر، وان بدا بينهما ما اعترفوا فالبعضكم لا لابيك مسلم. فالبعض اذا كررت نفي المسلم او غالب الاعراب فيه تقول لا بيع ولا بيع ولا تقول لا بيع ولا خلال ولا عين ولا إلا. الأحسن بالرفع فيهما، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، فلا أجود. نعم. تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال. والرفع في الثاني وفتح الأول والجاز والعكس فجاز فتحه. وإن تشاء فانصبهما جميعا ولا تخبرة ولا تقريا. نعم، وهذا البيت ساقط في بعض النسخ. وإن تشاء فافتحهما فانصبهما جميعا ولا تخبرة ولا تقريا، لأنه ليس له فائدة جديدة بل مدلوله فيما سبقه من الأبيات. قال رحمه الله: باب لا النافية. سبق معنا أن المبتدا والخبر مرفوعان، كل مبتدأ فهو مرفوع، وكل خبر في الحال في الأصل في الحال فهو مرفوع. ورفع مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا. وأيضا قلنا فيما سبق أن المبتدا والخبر قد ينسخ حكمهما معا فيما يسمى بالنواسخ. قلنا النواسخ جمع ناسخ، والنسخ في اللغة النقل والإزالة. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. إذن يكون بمعنى النسخ، النسخ يكون بمعنى النقل. قل نسخت الكتابة

طريق هذا نعت مفرد والمنعوت مفرد رجلا، وقد تلى المنعوت النعت. إذن هذه ثلاثة شروط: أن يكون النعت مفردا والمنعوت مفردا، وأن يكون النعت تابعا تاليا للمنعوت، يعني لا يفصل بينهما بفاصل. جاز ثلاثة أوجه في النعت: تقول لا رجل ظريفا بالبناء، لا رجل ظريفا بالنقص، لا رجل ظريف بالرفع. أما وجه البناء لا رجل ظريفا، فلكونه تركب مع اسم لا تركيب 15 قبل دخول لا، لأن العرب لا تركب ثلاثة أشياء: لا رجل ظريفا، كأنك قلت ظريف رجل، رجل ظريف، ركبت هذا مع ذا ثم أدخلت لا. فلما ركبت رجلا مع ظريف صارت الكلمة الواحدة، فأدخلت لا فركبت لا مع رجل، وتنزيل النعت من الاسم منزلة الجزء من الكلمة. واضح هذا؟ إذن لا رجل ظريفة، نقول ظريفة بالبناء مبني، مبني على أي أساس؟ على كونه ركب مع اسم لا تركيب 15 قبل دخول لا. فلما دخلت لا دخلت على أي شيء؟ على كلمتين أو على كلمة واحدة؟ على ما هو في قوة الكلمة الواحدة، ولذلك تركبت معها أيضا تركيب 15. الحاصل أن المسموع من لغة العرب تركيبه مع اسم لا تركيب 15، فتقول لا رجل ظريف بالبناء على الفتح. الوجه الثاني النصر: لا رجل ظريفا، هذا مراعاة لمحل اسم لا، لا رجل ظريف مراعاة لمحل لا مع اسمها أو اسم لا قبل دخول لا. إذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة نقول سقط البناء وجاز الرفع أو النصب. إذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة نقول سقط البناء وتعين الرفع أو النصب. لا رجل في الدار ظريفا ظريف، لا رجل في الدار ظريفا ظريف، هل يصح لا رجل في الدار ظريفا بالبناء؟ أقول لا، لأن هناك فاصل بين المنعوت والنعت، والعرب لا تركب بين ثلاثة أشياء وإنما تركب بين شيئين. إذن لا رجل في الدار ظريفة لا يجوز، وإنما يتعين الرفع أو النصب. إن رفعت فهو تابع لمحل لا مع اسمها، فإنه موضع رفع عند سيبويه. إن نصبت فهو مراعاة لمحل اسم لا، لا رجل في الدار ظريفا، لا رجل طالب علم في الدار. كم وجه يجوز؟ لا رجل طالب علم في الدار ثلاثة أوجه. ما هي ثلاثة أوجه؟ نعم، وجهان. في الأول مثلنا لفقد شرط الفصل، كنا يشترط في النعت المفرد أن يكون تابعا تاليا للمنعوت المفرد. طب إن كان النعت غير مفرد مركب إضافي، فقل جاز وجهان: الرفع والنصب وسقط البناء، لأنك لو ركبته مع اسم لا لركبت ثلاثة أشياء، والعرب لا تركب ثلاثة أشياء، إذن يتعين الرفع أو النصب. فتقول لا رجل طالب علم مراعاة لمحل اسم لا، لا رجل طالب علم مراعاة للا مع اسمها، مراعاة للا مع اسمها. إذن النعت قد ينعت اسم لا المفرد، فنقول يشترط في إتباعه على الأوجه الثلاثة ثلاثة شروط: أن يكون النعت مفردا والمنعوت مفردا، أن لا يفصل بينهما فاصل. هذه ثلاثة شروط، إن توفرت جاز في النعت ثلاثة أوجه: البناء والرفع والنصب. إن تخلف شرط واحد كأن يكون النعت غير مفرد مركبا إضافيا أو مركب شبيها بالمضاف أو فصل بينهما فاصل سقط البناء وتعين الرفع أو النصب ومفردا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعقيبه وغير ما يلي الذي فصل وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع انصبه أو الرفع انصبه. إذا أبدل منه نقول يتعين أن يكون نكرا لا أحد رجلا هذا بدل في الدال أبدلت من اسم لا المفرد نقول هنا يعامل معاملة النعت المقصود. النعت المقصود كم وجه؟ وجهان. إذن إذا أبدلت من اسم لا جاز وجهان لا أحد رجلا رجل ولا يصح أن يقال لا أحد رجلا بالبناء. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العام. أحد رجلا هذه ثلاث كلمات لأن التقدير لا أحد لا رجلا لأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه. إذن إذا أبدل من اسم لا المفرد نقول وجب أن يكون نكرا. لماذا؟ لأن تسلط العامل على الثاني هو المتسلط على الأول والمتسلط على الأول مدخوله نكرة فوجب أن يكون الثاني نكرة. أما لو كان معرفة تعين الرق لا رجل محمد في الدار تعين الرق لأنك لو نصب محمدا إتباعا لمحل اسم لا لجوزت دخول لا التي لنفي الجنس على المعرفة وهذا ممتنع وهذا ممتنع. واضح هذا؟ إذن إذا عطفنا إذا نعتنا اسم لا جاز فيه ثلاثة أوجه بشرط الإفراد والاتصال. فإن فصل جاز وجهان. البدل النكرة يجوز فيه ما يجوز في النعت المقصود في النعت المقصود. إذا أكد عطف البيان حكمه حكم البدل مثله يعني يجوز فيه وجهان. أما إذا أكد التأكيد المعنوي هنا ممتنع. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا معرفة لا يكون إلا معرفة. أما النكرة فيجوز فيه الرفع والنصب الرفع والنصب لا رجل رجل في الدار هذا تأكيد لفظي لا رجل لا رجل رجل في الدار ولكن يستحسن أن لا ينور يستحسن أن لا ينور لا رجل رجل في الدار سواء اتصل به أو انفصل عنه لا رجل في الدار رجل لا رجل في الدار رجلا يجوز فيه وجهان. وإذا نصب فالأحسن أن لا يلون. إذن هذا خلاصة ما يذكر في باب لا التي لنفي الجنس ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا.